لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قراءة من الكتاب نفسه. قال الإمام السيوطي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم: علم التفسير علم يبحث في أحوال الكتاب العزيز وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. طبعا الذي حصرها بهذا العدد كما ذكرت لكم هو الإمام البلقيني، وهذا اختصار الإمام السيوطي لكلامه. المقدمة: القرآن هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كما لا يخفاكم، وهو يعني من بدهيات الأمور ووضوحها، لكن العلماء يضبطونه ضبطا ويعطونه حدا حتى يخرج غيره، لأن أحيانا ونحن لا نشعر نعرف القرآن تعريفا عاما فيدخل فيه غيره. يعني مثلا لو قلت أنا القرآن كلام الله وسكت، القرآن كلام الله، سيدخل فيه الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي أيضا كلام الله مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى. سيدخل فيه أيضا الآيات التي نسخ لفظها، سيدخل فيها أشياء كثيرة. فالعلماء دائما يضبطون الحد حتى لا يدخل فيه غيره. فالقرآن هو كلام الله المنزل على محمد. هل هناك كلام لله نزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ في أخباري موجود كثير، الكتب السابقة هذه كلها كلام الله تعالى نزلت على غير نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله منزل على محمد للإعجاز بسورة منه، يعني هو كتاب معجز. ووجه الإعجاز يا أخواني في القرآن من ثلاثة أوجه: إعجاز غيبي، وإعجاز بلاغي، وإعجاز تشريعي. أما الإعجاز العلمي فلا أصل له، والآن سأكمل لكم عنه إن شاء الله. الإعجاز الغيبي، الإعجاز الغيبي هو إخبار القرآن عن ما سيحصل في الغيب مما لا يمكن أن يعلم به أحد. مثلا في سورة الروم، مثلا ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيش؟ سيغلبون. بعدين قال الله تعالى: حدد في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. وهذا الذي حصل، بعد بضع سنوات انتصر الروم وفرح المؤمنون. هذا لا يمكن أن يقوله بشر، لا يمكن أحد أن يعرف أن هناك دولة مهزومة ستنتصر على دولة التي انتصرت في خلال سنوات معدودة. هذا صعب الحكم عليه، ما أحد يستطيع. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب. الحكم على أبي لهب وهو حي بأنه سيصلى نارا ذات لهب حكم عليه باستمراره على كفره حتى يموت، صحيح كلام هذا؟ تمام. ألم يكن بإمكان أبي لهب أنه يدعي الإسلام ادعاء، على الأقل ادعاء، حتى يبطل النص؟ كان بإمكانه، لكن الله تعالى يعلم أنه حتى هذه الفكرة لن تخطر على باله، فحكم عليه بأنه سيموت كافرا ويصلى نارا ذات لهب. هذا حكم بالغيب. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن، يقول ابن مالك لنفي الفعل في المستقبل، لن تنفي الفعل في المستقبل، ما يمكن أحد أن يأتي مثل هذا القرآن. ومثل هذا كثير في القرآن، الإخبار بالمغيبات وما سيكون في المستقبل، وقد حصرت من كثير من العلماء الإعجاز الغيب. طبعا الإعجاز الغيب في القرآن إعجاز غيبي سابق في الحديث عن الأنبياء والأمم السابقة وبداية الخلق، وإعجاز غيبي لاحق في الحديث عن اليوم الآخر وأعشاب الساعة وما يحصل يوم القيامة في الجنة والنار، وأيضا غيبي في نفس أثناء الحدث. فالله تعالى كان يخبر بما في نفوس المنافقين، وأنهم يعني يتكلمون بالكلام الذي في نفسهم، ثم يخبر الله تعالى بما في نفوسهم. هذا الإعجاز الغيبي. الإعجاز البياني وهو الإعجاز في بلاغة القرآن. كما لا يخفاكم، القرآن بلغ القدح المعلى في البلاغة، وهذا بالمناسبة هو أكثر ما شد العرب وأذهلهم، وأصبحوا وهم لا يشعرون يؤسروا لبلاغته وجماله وروعته، حتى إنه لا ينتبه إلى ما يفعل. فمثلا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم في المسجد الحرام حول الكعبة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة النجم، وبدأ عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة، والناس أصبحت تستمع رويدا رويدا، حتى لم يصبح هناك أحد ينطق في الحرم كله. المشركون يستمعون، الذين يطوفون في الحرم وقفوا يستمعون، الناس كلها تستنصت. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام مستمر في هذا الجمال في قراءة القرآن، وتعرفون في آخر سورة النجم سجدة، فاسجدوا لله واعبدوا، آخر سورة النجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هذه الآية قال فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا. يقول الراوي والحديث البخاري فسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن، حتى الجن سجدت. المشركون سجدوا وهم أصلا يعادون القرآن، يعادون يا أخواني، كيف يسجدون؟ في الرواية أيضا أكثر تفصيلا فسجد كل المشركين إلا رجلا واحدا أمية بن خلف لم يستطع أن يسجد لألم يعني في ظهره، فأخذ كفا من حصباء ثم وضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، يعني يريد أن يسجد، يريد أن يسجد وهو غير قادر، جسمه لا يساعده لمرض أو غيره، فأخذ كفا منه. طيب هم أصلا كفار ويكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام ويكفرون بهذا القرآن، ما الذي جعلهم ينقادون إلى كتاب الله إلا هذا البيان والإعجاز المذهل الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه ذهب إلى المدينة لفكاك أسير له. جبير كان مشركا في ذاك الوقت، وكان مشاركا في غزوة بدر، وشارك أحد أقاربه في الغزوة ووقع أسيرا، فجاء بعد الغزوة لفكاك أسيره. لاحظوا يا إخواني كم الآن الحواجز التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبير حتى يتأثر بكلامه أو يسلم له، وكافر وبينهم بين حرب، وهناك أسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء المدينة وسأل أين النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يعني في المسجد، ذهب المسجد وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور. فلما دخل وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير فكاد قلبي أن يطير من تأثره بهذه الآية، وذلك أول ما مقر الإيمان في قلبه. انقلب جبير من مشرك معادي إلى مسلم منقاد لأمر الله بسبب آية، بل يا أخواني أغلب الصحابة أسلموا بسبب آيات سماعهم للقرآن. وكان المشركون كما قال الله تعالى عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا تريدون أن تنتصروا على هذا الرجل صاحب هذا القرآن لا تسمعوا لكلام الله، احذروا أن تسمعوا القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالقرآن فيه سطوة على القلوب وقدرة على اختراقها مهما كان يعني بعدها عن الله سبحانه وتعالى، وفيها جذب للإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى جذبا شديدا. فهذا الإعجاز البياني والبلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى لا نظير له، لا لا لا لا نظير له أبدا، ولا يعرف في كلام العرب شيء مثل هذا المستوى ولا حتى قريب منه. يعني أختم بقصة لطيفة حصلت لمسيلمة الكذاب كما تعلمون، ذكرها يعني كثير من المفسرين، أنه جاءه رجل فقال له: يا مسيلمة، إن محمد نزلت عليه سورة قصيرة عظيمة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هل عندك شيء من ذلك؟ قال: عندي. قال: هات. قال: الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وخرطوم طويل. انتهى، طبعا انتهت السورة. فقال هذا السائل: قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، ولكن نبي كاذب من بني حنيفة اللي قبل مسيلمة خير من نبي صادق من قريش، أعوذ بالله من التعصب. فهم يعرفون أن هذه البلاغة عالية جدا، أن هذا يعني لا يقارن بأي نوع من أنواع ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المنزل على محمد الإعجاز، هذا إعجاز البلاغي، والإعجاز التشريعي وهو إعجاز اهتم به المتأخرون جدا، وهو إعجاز عظيم، بيان أوجه الإعجاز في تشريع القرآن، يعني مثلا في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب العبادي الروحي. فتجد أن القرآن قد استوفى كل ما للإنسان من أحكام ومن حياة ومن تفاصيل بأدق ما يكون، طبعا مع السنة النبوية. فالآن مثلا يعني لما حصلت، يمكن لعلكم سمعتم بهذا، لما حصل في اليونان انتكاسات اقتصادية هائلة بسبب الربا، نادى البابا، هناك البابا الأكبر نادى، قال: لا خروج لنا من هذه الأزمة إلا بالاقتصاد الإسلامي. يقول: ما في لنا خروج من هذه الأزمة إلا بالاقتصاد الإسلامي، حيث تصل فائدة البنوك إلى الصفرية. هنا اللي هي إلغاء الربا، اللي هي هذا الشرع الله، قال هنا يعني تنتهي مشاكله. فالناس يعني إذا أبرز لهم هذا التشريع عرفوا الإعجاز الموجود فيه، وأنه من الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: طبعا بالنسبة للإعجاز العلمي يا أخواني، الإعجاز العلمي أو ما يسمى بالإعجاز العلمي، أغلبه غير صحيح، وغايته يعني ما صح منه فيرجع إلى أحد الثلاثة السابقين. الإعجاز ذكر العلماء له، الإعجاز العلمي ذكروا له شروطها ثلاثة: أن تصح الحقيقة العلمية هذه فتنتقل من النظرية إلى الحقيقة، وهذا أيضا إشكال، لأن أغلب اللي يفسرون القرآن يفسرون بنظريات وليست بحقائق. تعرفوا النظرية يعني لا زالت تحت التدريب والبرهان، ولا زالت لم تصل إلى الحقيقة العلمية، مثل ما يسمى بانفجار الكون الكبير. فيجيك واحد يقول: والله قال الله تعالى: ألم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذا دليل على نظرية انفجار الكون. طبعا هذا كلام باطل، وصل أن هذه نظرية يعني ممكن تبطل. إذا فسرت القرآن بنظريات، إذا بطلت النظرية عاد الإبطال على من؟ على القرآن، لأنك أنت فسرتها بنظرية، فلا يجوز تفسير القرآن بنظرية، لازم حقائق. الأمر الثاني أن تكون اللغة العربية تحتمل هذا الكلام، يعني بعض الناس يحاول يدخل الآية غصب في هذه الحقيقة العلمية مع أنها ما لها دخل. أعطيكم مثال حصل قريبا، انتشر مقطع يقول صاحبه أنه بحث في كتاب وجد أن الجسم يخزن الماء، وأن هذا الخزن للماء لو لم يصرف فإنه يموت الإنسان. يقول: فأنا بعد ما قرأت الكتاب 6 أشهر وجدت أن كل الكتاب ملخص في قول الله تعالى: ألم ترى أن أنزلنا من السماء ماء وما أنتم له بخازنين، في سورة الحجر، وما أنتم له بخازنين. طبعا الآية يا أخواني تتحدث عن شيء آخر تماما، تحدث عن خزن الماء في الأرض وليست عن الجسم إطلاقا. هذا الأخ وضعها غصب في الجسم، لازم الجسم. طيب الله تعالى يقول: ما أنتم له بخازنين، يمدح الخزن ولا يذمه؟ يعني هل هو يمدح نفسه بأنه يخزن الماء ولا بأنه بأن المدح هو عدم خزنه؟ ايش رأيكم الآية؟ الله تعالى يقول للناس أنتم من أنتم بخزنين، من الذي يخزنه إذن؟ هو. إذا الله تعالى يمدح نفسه بالخزن، هو يقول هذا أن خزن الماء، خزن الماء يؤدي إلى ايش؟ الأمراض. طيب الله تعالى يمدح نفسه بالأمراض، يعني أي عقل هذا؟ يعني أي منطق هذا؟ وهكذا. المهم يعني غصب كل آية لازم ندخل فيها معنى إعجاز. يا أخي لم يأتي القرآن لرصد ظواهر الطبيعة، لا، فيه صح بعض الظواهر، لكن أن تكون كل ظاهرة في الدنيا موجودة في القرآن غير صحيح. القرآن كتاب هداية، كتاب صلاح، كتاب صراط مستقيم يقودك إلى الجنة. هذا الكتاب، هذا الذي نزل لأجله القرآن العظيم، لم ينزل لغير هذا. الواقع يا أخواني أن كثير من الناس هكذا يعني يتمحل، والأرض بعد ذلك دحاها. ما أكثر ما نقلوا عن أن الدحي هنا بمعنى الكورة وبمعنى أن الأرض كروية. ترى الأرض كروية صحيح يعني، بس لكن لا دخل له في هذا الآية. دحاها باتفاق أهل العلم معناها ما بعدها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال، هذا معنى الدحي. ولا يوجد في اللغة يا أخواني الدحي بمعنى الكرة إطلاقا إطلاقا. وهم لا، شوف القرآن دل على تكوير الأرض. يعني ابن تيمية ذكر فائدة لطيفة عن كروية الأرض، قال أجمع المسلمون على أن الأرض كروية، يقولون كرية ما يقولون كرية. والدليل على ذلك حين كسوف القمر بدخول الأرض بينه وبين الشمس، فإن ظل الأرض على القمر دائري. وهذا صراحة عبقرية من ابن تيمية رحمه الله. يعني لا شك أن هنا أن الأرض كروية، لكن ما لا دخل في هذه الآية. بعض الناس هكذا يتمحل في أن يحمل الآية ما لا تحتمل. إذا من شروط الإعجاز العلمي أن تكون اللغة تحتمل ذلك، اللغة العربية تحتمل ذلك. الشرط الأخير ألا يلغي التفسير القديم. يعني ما يأتي أحد ويقول الآن إحنا اكتشفنا معنى الآية أو عرفنا معنى الآية ولم يعرفها السابقون. لا يمكن أن تجتمع أمة محمد على ضلالة أبدا، لا يمكن أن تجتمع أمة محمد على تفسير خاطئ أبدا. يكون هذا التفسير أحد معاني الآية وليس إلغاء لها. أنا سمعت واحد مرة يقول أخيرا عرفنا معنى قول الله تعالى رب المشارق ورب المغارب، وجدنا كوكب عنده ثلاثة أقمار تطوف حوله في فلك، وكل قمر منها له شروق وغروب، فهذا معنى رب المشارق والمغارب. طبعا رب المشارق أكثر العلماء يقولون رب المشارق باعتبار المطالع وباعتبار البلاد وباعتبار تغيرها، فلكل بلد مطلع ولكل بلد مشرق ومغرب. المهم أن هذا الأخ لما طرح هذه القضية ما طرح على أنه جزء من معنى الآية، قال لا، هذا هو المعنى الصحيح وما قام به السابقون باطل. هذا أيضا كلام خطير جدا، واتهام لأمة محمد بأنها تجتمع على باطل، وهذا لا شك أنه خاطئ. إذا طبقنا هذه الشروط الثلاثة لا يكاد يا أخواني يسلم من إعجاز العلم شيء، لا يكاد. وما سلم منه فإنه يرجع إلى أحد الثلاثة. أنا أختم لكم بنوع مثلا يذكرون كثيرا مراحل تطور الجنين في البطن، وأن القرآن نص عليها، فذكر العلقة والمضغة إلى آخره، وهذا صحيح، القرآن نص على هذا. ووجه الإعجاز فيه، أنا أسألكم الآن، هل وجه الإعجاز فيه أن الله تعالى أخبر عنه، يعني أنه لم يستطع أحد أن يعرفه إلا الله؟ فإن قلنا هذا فنقول إذن الذي اكتشفه أيضا معجز، واضح؟ فالجواب أن وجه الإعجاز الذي يقولونه هو، يقول لا، وجه الإعجاز أن القرآن أخبر به من 1400 سنة. طيب ايش معناه؟ يرجع لاي نوع من انواع الاعجاز؟ ايش رايكم يا اخواني؟ ها احسنت، الغيبي، رجع الى الغيبي، فهو اذن اعجاز غيبي وليس اعجاز علمي، لان الله اخبر بشيء قبل يعني معرفه الناس له. وهكذا اغلب الاعجاز العلمي الذي ياتي هو يدور في هذا الفلك، اما شيء يوجد اعجاز غيبي او شيء اصلا ما يدخل، او ان دخل فهو جزء من معنى لطيف. قال المؤلف والسورة الطائفة المترجمة توقيفا وأقلها ثلاث آيات. بعد ما عرف القرآن سيعرف الآن السورة أجزاء القرآن. فقال المؤلف السورة هي الطائفة، الطائفة مجموعة، الطائفة يعني من الآيات المترجمة. المترجمة يعني لها اسم، لها اسم. وسورة الطائفة المترجمة أقل آي ثلاثة لها سمة، كما يقول الناظم هذا الزمزمي لهذه المنظومة المباركة، لهذا المتن المبارك. الطائفة مجموعة آيات لها اسم، مجموعة آيات لها اسم. وأقل السور ثلاث آيات، مثل سورة إنا أعطيناك الكوثر، مثلا سورة الكوثر ثلاث آيات. لماذا قال المؤلف توقيفا الطائفة المترجمة توقيفا؟ هذا بناء على الخلاف في حكم تسمية السور، حكم تسمية السور. هل تسمية السور توقيفي أم اجتهادي؟ في خلاف بين العلماء. المؤلف اللي هو البلقيني يرجح أنها توقيفية، والصحيح أنه اجتهادي، صار اجتهادي. فالصحابة يعني وضعوا أسماء كثيرة لكثير من السور، مثلا سورة التوبة لما سأل سعيد بن جبير بن عباس عن هذه السورة قال ما كن، يقول ابن عباس ما كنا نسميها إلا الفاضحة، الفاضحة. والحديث في البخاري يعني لم يزل ينزل ومنهم ومنهم حتى لم يبقى أحد منهم يمشي على الأرض اللي عرفناه، يعني المنافقين. سورة الإسراء تسمى سورة إيش؟ من يعرف؟ بني إسرائيل، أسد. سورة محمد تسمى سورة إيش؟ القتال. سورة غافر تسمى إيش؟ سورة المؤمن، أحسن. وهكذا يعني كثير من السور الصحابة جعلوا لها أسماء. الفاتحة ما شاء الله يمكن لها أكثر من 10 أسماء، الشافية والرقية وأم الكتاب وأم القرآن. البقرة تسمى سنام، سنام القرآن سماها، هذا فيها حديث صحيح. البقرة والعمران تسمى الزهروان، وهكذا. فالراجح أن تسمية السور اجتهادية. طبعا لا شك إذا جاء في تسمية السور شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يترك أبدا، يصبح هو الأصل، وإن جاء شيء يكون للتوضيح. لكن إذا جاء، إذا لم يأتي فتسمية في مثل هذا لا أشكال. ثم بعد تعريف السورة قال والآية. طبعا بالنسبة للسورة لغة، السورة لغة مشتقة من السور، لأنها هي تسور السورة، كانت تسورها. وقيل مشتقة من السؤر بالهمز، السؤر، والسؤر هو بقية اللعاب، اللعاب. فكأنها بقية من القرآن، بقية من القرآن. وقيل السؤر هو المنزلة العالية، ألم تر أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة دونها كل ملك، يعني الملوك دونها وأنت ذو منزلة عظيمة. والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. الآية في اللغة العلامة، الآية في اللغة العلامة. والآية هنا في هذا المصطلح بمعنى كلمات من القرآن ذات مطلع ومقطع، ذات يعني ابتداء وانتهاء، كما قال المؤلف هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، فيه رقم كذا فاصلة تتميز به الآية عن التي تليها. إذن القرآن متكون من سور كما لا يخفاكم، والسور متكونة من آيات، والآيات متكونة من كلمات في كل آية. أقل آية بكلمات كلمة واحدة، ما هي؟ يعني هذا حرف، أبي كلمة الحاقة، صح، مدهامتان، صح. فهناك آيات من كلمة، آيات من كلمة، وهناك آيات من حرف اللي ذكرها الأخوان الكريم، صاد وغيره، فتكون من حرف. قال المؤلف ثم منه، يعني من القرآن، من كلام الله من الآيات فاضل ومفضول. القرآن فيه فاضل ومفضول. قال مبينا ما هو الفاضل، قال ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول كلامه في غيره. طبعا التقسيم القرآن بين فاضل ومفضول أيضا فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على جوازه للنصوص الكثيرة التي جاءت في ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وعن آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله، وعن سورة الفاتحة بأنها أم القرآن وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، المعوذتين ما تعوذ بمثلهما متعوذ، آخر آيتين من البقرة من قرأها في ليلة كفتاه. فالنصوص واضحة جدا في تفضيل بعض الآيات. بعض العلماء وهم القلة يعني منعوا ذلك، قالوا لأن تفضيل آية على آية يوهم التنقص للمفضول. إذا قلت هذه الآية أفضل من هذه الآية، قد يتوهم السامع بأن المفضول متنقص منه، وهذا منزه عن كلام الله. فإحنا نقول لا، القرآن فيه فاضل ومفضول، أو فاضل وأفضل، فاضل وأفضل، ليس فيه لكلام الله نقص أبدا. لكن النصوص صريحة في يعني بعض السور أنها أفضل من بعض، منه فاضل وكلام الله في الله، ومفضول كلامه في غيره. وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى. قراءة القرآن بغير العربية حرام باتفاق العلماء، لا يجوز للإنسان أنه يترجم القرآن نصيا وحرفيا إلى لغة أخرى، لأن إعجازه البلاغي والبياني يذهب إذا ترجم بلغة أخرى. فلا يجوز أن يقرأ القرآن إلا عربيا، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى، يعني كأن الله تعالى يقول هدى بهذه اللغة، بلسان عربي مبين. فإذا ترجمه أصبحت الآية هذه غير صحيحة. لذلك لا يجوز ترجمة القرآن، لكن يجوز ترجمة تفسير القرآن. تفسير القرآن يجوز أن تترجمه لتوضيح للناس، أما القرآن حرفيا لا يجوز. وأيضا قراءته بالمعنى، قال وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى. ما يجوز يقول يعني الآية فيما معناها، لا ما يجوز، إما تجيب الآية نفسها أو لا تأتي بها. يعني الحديث النبوي فيه خلاف، وبعضهم يعني جمهور العلماء على جوازه الرواية الحديث بالمعنى لمن كان فقيها في معناه، كان فاهما لمعناه. أما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله، لا تأويله. الإمام البلقيني صاحب الكتاب اللي هو كتاب مواقع النجوم يقسم رحمه الله التفسير إلى نوعين، يقسمه إلى تفسير وتأويل. ويقول هو يعني في مصطلحه أن التفسير هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الله سبحانه وتعالى في تفسير الآية. تعرفون بعض الآيات الله تعالى يفسرها، مثلا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إذا الله تعالى فسر لنا ما هو الطارق بالنجم الثاقب. فما جاء عن الله هذا يسميه تفسير، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يسميه تفسير. وهو يرى أيضا أن ما جاء عن الصحابة يسمى تفسير، وأن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع يعني مرفوع حكما. طيب ما لم يأتي فيه تفسير عن الصحابة أو جاء فيه عن الصحابة اختلاف، أو أن اللغة فيها سعة في فهمه ولم يأتي في النصوص ما يخالفه، يسميه المؤلف تأويل، يسميه تأويل. إذن هو يرى رحمه الله البلقيني عدم جواز التفسير وجواز التأويل، وجواز التأويل. بينما العلماء إذا أطلقوا كلمة تفسير في القرآن فهم يريدون المعنى الثاني اللي هو التأويل، فبالتالي يكون هنا الخلاف إيش؟ خلاف لفظي، أحسنت، خلاف لفظي واصطلاحي وليس خلافا حقيقيا. الكل متفق على جواز تفسير القرآن، ولمن كان يحسن تفسيره ممن جمع الآلة، آلة الفهم وفهم اللغة العربية وأصول الشريعة، وعرف يعني تفسير القرآن، لا شك أنه تفسيره من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان. بعد ما انتهينا من المقدمات، قال المؤلف القسم الأول، لأنه أرجعها إلى خمسة أقسام أو ستة أقسام. القسم الأول ما يرجع إلى النزول، ما يرجع إلى النزول، وهما 12 نوعا. يعني هو يقسم الكتاب إلى 7 أقسام، وكل قسم يجعل له اعتبار معين. فباعتبار النزول ينقسم إلى 12 نوعا أو 12 علما. أولها المكي والمدني. طبعا المكي والمدني مصطلح موجود في عصر الصحابة، مصطلح موجود في عصر الصحابة. مثلا جعفر بن عباس رضي الله عنه سئل عن توبة القاتل، توبة القاتل، فقال لا توبة له. فقالوا له قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فسمى الله تعالى القاتل ولا يقتلون النفس التي إنه توب وأن الله يقبل توبته. فقال ابن عباس: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، في سورة النساء كما تعلمون، وفي عن سورة النساء سورة مدنية. فهذا الأثر بغض النظر عن ترجيح ابن عباس يدل على إيش؟ أن المكي والمدني معروف عندهم رضي الله عنهم أجمعين. بالمناسبة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رواية تدل على ابن عباس رجع عن هذا القول، حيث جاءه رجل وقال له: إني أحببت ابنة عمي أشد ما يحب الرجال النساء فتزوجت غيري لا حول ولا قوة، فقتلتها. تعرفون ومن الحب ما قتل، هذا من الحب ما قتل، يحبها ولما زوجت غيرها قتلها. فهل لي من توبة؟ طبعا الآن المقام ابن عباس، هل هو مقام قضاء ولا مقام افتاء؟ ها، مقام افتاء. وبالتالي هو لن يقول لا عليك القصاص وكذا، لا، هذا موضوع آخر، لكن مقام القضاء، والآن مقام افتاء. فقال له ابن عباس: ألك من أم؟ ألك من أم؟ قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: برها فإني لا أعرف شيئا يكفر الذنب مثل بر الوالدين. انتهى الحديث. هذا يدل على أن ابن عباس يرى أن توبة القاتل مقبولة إذا عمل الإنسان يعني صالحا. إذا المكي المدني مصطلح مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم. اختلف العلماء في ما هو المقصود بالمكي والمدني على 3 أقوال: باعتبار الزمان، وباعتبار المكان، وباعتبار المخاطب. باعتبار المكان قالوا ما نزل في مكة فهو مكي، ما نزل في المدينة فهو مدني. باعتبار الزمان قالوا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. باعتبار المخاطب قالوا ما جاء فيه يا أيها الناس فهو مكي، ما جاء فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، باعتبار أن أهل المدينة كانوا كلهم أو أغلبهم مؤمنين، وأهل مكة كان أغلبهم كفار، فجاء الخطاب في مكة يا أيها الناس، وجاء في المدينة يا أيها الذين آمنوا. طبعا الراجح لا شك أنه اعتبار الزمني، أنه ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. أما اعتبار المكان فهذا قول ضعيف، لأن أصلا في بعض السور نزلت في غير مكة والمدينة، مثل تبوك نزل فيها سورة التوبة، كثير من السور نزلت في الأسفار وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، هذه لا تعتبر لا مكي ولا مدني على هذا التقسيم يعني. والاعتبار المخاطب أيضا غير صحيح، لأن هناك سور مدنية وفيها يا أيها الناس، وهناك سور مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا، فهذا أيضا اعتبار غير صحيح. إذن الراجح يا إخواني أن الاعتبار في التقسيم هو الزمني، ما كان قبل الهجرة مكي، مكي، ما كان بعد الهجرة مدني. طيب ماذا أستفيد أنا من معرفة أن هذه السورة مكية أو مدنية؟ طبعا هذا يا إخواني أنا لاحظت كثير من الشباب حتى بعض طلبة العلم، يعني لما يفتح المصحف ويقرأ السورة وكذا مكتوب فوق مدنية وكذا لا يبالي بها، يعني يمشي على طول، يعني مع أن والله يا إخواني أثرها في التفسير يمكن أفضل وأعظم من تقرأ لك تفسير كامل إذا عرفت أن هذه مكية وهذه مدنية. السبب في ذلك أن أنت لما يقال لك هذه سورة مكية خاصة تستشعر الجو المكي. في مكة كان الصحابة قلة والمشركون كثرة، في مكة ما كان هناك منافقون، كان كفر خالص أو إيمان خالص، في مكة ما كان الإسلام له دولة، فما في شيء اسمه أحكام سياسة شرعية ولا أحكام قضاء ولا أحكام قصاص ولا أحكام عقوبات ولا أحكام حدود أبدا ما جاء، ولا أحكام جهاد ما جاءت هذه، لأن مكة مرحلة استضعاف. في المدينة لا، مختلف الوضع، المدينة انتقلوا من مجتمع أفراد إلى مجتمع الدولة، أصبح هناك دولة وقيادة وجيش رسمي وأصبحت هناك قضاء وحدود وقصاص ورجم، وأصبحت الحدود كلها وقيمت. فأنت لما يقال لك سورة مدنية إذن هيئ نفسك، هناك حدود، هناك حديث عن اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما كانوا في مكة، هناك حديث عن المنافقين ما كان في منافقين في مكة، هناك حديث عن الجهاد وأحكامه، بينما لما قيل مكي لا انتبه، حديث الآن عن أقلية مسلمة في أكثرية كافرة، ما هي أولويات هذه الأقلية بلا. فالفرق بين المكي والمدني واستشعار هذا المعنى مهم جدا جدا. يعني واقعيا الآن مثلا في دول الإسلام التي يعني الأصل فيها الحكم الإسلام وغالب حكم الإسلام الحمد لله، مثل بلادنا فضل الله تعالى، نطبق المكي ولا المدني؟ ايش رأيكم؟ ها؟ المدني، المدني. طيب في بلاد مثلا المسلمين في أقلية في بلاد أوروبية مثلا في بلاد غير مسلمة، فما هي أحكام الأقرب إليهم؟ المكي، وهكذا. إذا أنا استفدت أن حتى الحكم هذا أطبقه في مكان وهذا الحكم أطبقه في مكان باعتبار أنه مكي ولا مدني. معرفة الناسخ والمنسوخ مثل ما استخدمها ابن عباس في الحديث الذي ذكرنا لكم قبل قليل، أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ إذا جاءتني آيتان متعارضتان وإحداهما مكية والأخرى مدنية، أيهما الناسخ؟ المدني والمكي؟ الناسخ المدني، أحسنتم، والمنسوخ المكي. إذا أنا أستفيد من التدرج في التشريع، أستفيد من فوائد كثيرة جدا في الفرق بين المكي والمدني. قال المؤلف الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها وما بعدها مدني، ثم بدأ الآن يسرد المؤلف السور المدنية. قال البقرة وثلاث تليها، إيش الثلاث اللي تليها؟ آل عمران والنساء والمائدة، إذن هذه أربع سور عرفنا أنها مدنية. والأنفال وبراءة تو يعني، والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتاليها، قتال سورة إيش؟ محمد. وما هما تالياها؟ فتح والحجرات، سن. طيب والحديد والتحريم وما بينهما، الحديد والتحريم. طبعا هذه فائدة يذكرها المؤلف بس جابها على كل جزء المجادلة مدني، فهو عشان يعني يوفر لك الوقت قال ترى من الحديد إلى التحريم مدني. والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان. قيل إذا ما سيأتي في خلاف، هذا كله متفق عليه. والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة، وثالثها نزلت مرتين. وقيل اللي هي ثالثها اللي هي سورة الإخلاص، قيل نزلت مرتين يعني في مكة وفي المدينة. لأنها هي من الصور المتقدمة مشهورة أنها مكية، لكن أيضا جاء في سنة الترمذي وإسناده ضعيف أن اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد أنسب لنا ربك، أنسب يعني من النسب، أنسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره. فبعض العلماء قال لعلها نزلت مرة أخرى في المدينة بسبب هذه القصة بسبب هذه الحادثة، لكن إذا ضعف الحديث كان ضعيفا فخلاص نلتزم بأنها مكية. وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات. إذا عندنا المتفق عليه الأولى، ثم المختلف في مدنيته الأربع التي تليها، ثم المختلف في مكيته الثمان التي تليها. فعندنا شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه. طبعا المشهور يا إخواني أن المدني 28، والمكي ما سوى ذلك. يعني كم يطلع من عنده حساب جيد؟ 86، 86 يعني 86 سورة مكية وثمانية وعشرون سورة مدنية. تمام كذا؟ أيهم أكثر؟ صعب السؤال. أيهم أكثر؟ المكية. لكن أيهم أكثر آيات؟ المدنية. أحسنت، يعني الآيات السورة مدنية أكثر من آيات السورة المكية، يعني السورة المكية قصيرة المقاطع. يعني من باب الفائدة 28 و 82 هذه عدد السور المكية المدنية. طيب المدني أكثر آيات، المكي أكثر سور، لأن المدني يدخل فيه البقرة وآل عمران والنساء، ويعني شوف السورة ذكرها مؤلف الأنفال وبراءة والرعد والحج والنور، هذه كلها سور كثيرة الآيات. الحضري والسفري، الحضري والسفري، الحضري نسبة إلى الحضر ولا نسبة؟ ليس عكس البدو يعني تو الحضر يعني الحاضرة. الحضري والسفري يعني ما نزل في الحاضر وما نزل في السفر. الأول كثير، يقول المؤلف الأول كثير وهو الأصل، والثاني مثل سورة الفتح. سورة الفتح نزلت في بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية هو كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من صلح الحديبية نزلت هذه السورة. وآية التيمم في المائدة نزلت بذات الجيش أو بالبيداء، هكذا حديث الصحيحين حديث عائشة، فلما كنا بذات الجيش أو البيداء نزلت هذه الآية. واتقوا يوما ترجعون فيها الله بمنى آمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح. ويسألونك عن الأنفال وهذان خصمان ببدر، اليوم أكملت لكم دينكم بعرفات. الحديث مشهور فيها لما اليهودي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لهم يعني آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه والله إني أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، في عرفة وهو على ناقته عشية عرفة، يعني قبل غروب الشمس. وإن عاقبتم نزلت بأحد. النهاري والليلي، الأول كثير النهاري، والثاني سورة الفتح آية القبلة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، وآية الثلاثة الذين خلفوا. طبعا هذه أمثلة ولا المؤلف ليس حاصرا لها. الصيفي والشتائي، الأول كآية الكلالة، جاء في البخاري عن يعني عمر رضي الله عنه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما سألته عن آية الكلالة. كلالة طبعا الرجل الذي توفى وليس له ولد ولا والد، يسمونه كلالة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه كثيرا، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قد نخص في صدري تكفيك آية الصيف في آخر النساء، آية الصيف، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف. يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. الفراشي كآية الثلاثة الذين خلفوا نزلت وهو نائم في بيت أم سلمة ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. أسباب النزول، الآن علم جديد اسمه أسباب النزول، وهذا من أهم العلوم من علوم القرآن، معرفة أسباب النزول. يقول الشيخ الإسلام تيمية إن معرفة السبب معين على معرفة المسبب، إذا عرفت السبب عرفت وسهل عليك معرفة المسبب، يعني القصة التي نزلت لأجله. وهذا فعلا يعني كثير من الآيات كانت مشكلة لولا سبب نزولها، كما جاء في الصحيحين مثلا أن هشام عروة ابن الزبير سأل عائشة رضي الله عنها، طبعا عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالته فهو محرم يعني لها. قال دخلت على عائشة فقلت لها إني لا أرى على الرجل شيئا إن حج ولم يطف بين الصفا والمروة، يعني يقول السعي بين الصفا والمروة ما عليه شيء، لو إنسان ما سعى في حج ولا عمرة ليس عليه شيء. فقالت لما يا ابن أخي يا ابن أختي؟ قال لأن الله تعالى يقول فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فقالت له لو كان كما قلت فكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف به. إنما نزلت هذه الآية بسبب الأنصار، كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة وكان عليهما إساف ونائلة. إساف ونائلة صنمان، كانا ليس صنمين، كان رجل امرأة، إساف رجل ونائلة امرأة، وزنيا داخل الكعبة عياذ بالله، فمسخهما الله حجارة، فلما طال العهد عبدا من دون الله، ووضع إساف على المروة على الصفا ونائلة على المروة، فكان إذا جاء الأنصار يبدون بهما، يأتي عند إساف ويمسح عليه ثم يذهب إلى نائلة ويمسح عليه، فهم ظن الأنصار أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو لأجل المسح على إساف ونائلة، واضح؟ فلما جاءوا الحج تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، ظنوا أن هذا من عادات الجاهلية، فقال لهم الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس من عادات الجاهلية، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. ثم قالت عائشة معلقة قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ومن أخذ العلم من هذا النص الأخير من عائشة ركنية السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. إذن يعني كيف انتهى هذا الإشكال الذي عند عروة بن زوير بسبب معرفة سبب النزول؟ إذن فعلا سبب النزول معين جدا على فهم الآية. يقول المؤلف أسباب النزول وفيه تصانيف، إذن فيه مؤلفات كثيرة. من أجمل الكتب في هذا الباب يا أخواني الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وهي رسالته في الماجستير ناقشها في الجامعة الإسلامية في المدينة، اسم الصحيح المسند من أسباب النزول، كتاب رائع وماتع وكل اللي فيه فقط الصحيح من أسباب النزول. قال وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، يعني الصحابي قال أن هذه الآية سببها هذا الموقف فله حكم الرفع، له حكم الرفع. فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي يعني الذي روى هذا الأثر التابعي فمرسل، تعرفون المرسل هو ما يعني يرويه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرسل منه الصحابي وسقط، وقل غريب ما روى راو فقط، المرسل ما لا يذكر فيه الصحابي. فإن كان بلا سند رد، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والتيمم، يعني قصة الإفك كانت سببا لنزول بضعة عشر آية في سورة النور، والتيمم آية التيمم والسعي ذكرتها لكم، آية الحجاب والصلاة خلف المقام، وعسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أول ما نزل، عرفنا احنا أسباب النزول، أن ننتقل إلى أول ما نزل، قال الأصح أنه اقرأ باسم ربك، وهذا للحديث في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث البخاري كما لا يخفاكم، أول حديث آسف في باب بدء الوحي، قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في الرواية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل رق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني العدد الكثير، ثم يرجع إلى خديجة فتزود لمثلها، ثم فجئه الحق وهو في غار حراء، فقال عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثانية فغطني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة فغطني، غطني يعني يمسك هكذا ويغطه ثم يرسله، فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه الآية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يقول العلماء وإنما أخذه فغطه ثلاثا للانتباه لما سيلقى، هذا واحد، وليعلم أن الوحي عظيم، هذا اثنين، وليعلم أنه في حقيقة لا في منام، لأنه لو قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ذهب، هو يقول أنا في حلم، علم، نمت، صاحي، ها، لكن لما يأخذه فيغطه خلاص يعرف أنه فعلا يعني كان في يقظة. فإذا هذه أول آية نزلت، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني قد امتلأ قلبه روعا، فدخل على خديجة وهو يرجف فؤاده، وفي رواية البخاري ترجف بوادره، بوادره اللحمة يقولون التي بين الترقوة وبين الكتف، تعرفون اللي خايف يسوي كذا ينفض، فهذه ترجف، ترجف بوادره، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الحديث المشهور. جاء أيضا في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، وهو ابن صحابي كما تعلمون، قال قلت لجابر أي سورة أنزلت قبل؟ فقال يا أيها المدثر، فقلت سمعت أنه اقرأ، قال لا أحدثك إلا بما سمعت عن رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاورت بحراء شهرا ثم نزلت من جواري حتى استبطنت الوادي، فنوديت يا محمد، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت يا محمد، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت يا محمد، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي رأيته بحراء على عرش له 600 جناح قد سد الأفق، يعني الأفق يقول العلماء كما يقول ابن حجر رحمه الله، يقول هو عند امتداد بصرك من غير شيء يعوقه تلتقي السماء بالأرض، هذا الخط اسمه الأفق، خط التقاء السماء بالأرض هذا هو الأفق، فهو سد الأفق، يعني أصبح لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جبريل من شدة عظمته وكبريائه. فذهب جبريل، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دثروني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر. هذا الحديث تلاحظون أن جابر يؤيد أنها أول ما نزل يا أيها المدثر، واضح؟ وكلامه صحيح، لكن في الحديث شيء يدل على أن في شيء نزل قبل، وهو قوله إيش؟ فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذا الملك الذي جاءني بحراء، معنى أن هذا اللقاء الثاني له. إذا الصحيح أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا الأولى، ثم المدثر. الشيخ محمد الوهاب في سورة ثلاثة يقول أرسل بإقرأ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل المدثر، وهذا جمع لطيف، يعني أن أول آية في النبوة اقرأ، وأول آية في الرسالة يا أيها المدثر. نعم. أحسن أحسن، ما أنا بقارئ يعني ما أنا برجل قارئ، يعني أنا لا أحسن القراءة. يعني كلامه جيد، ترى احنا نفهمها بلهجتنا العامية، ماني قارئ، يعني كان يقول يعني يعانده ويرده، لا ما أنا بقارئ، يعني أنا لست برجل قارئ، أنا لست برجل قارئ. وبالمدينة أول ما نزل المدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة، إذن هناك روايتان، ويل للمطففين وقيل البقرة. آخر ما نزل قيل آية الكلالة، وقيل الربا، آية الربا، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا هو الأصح والأشهر، وقيل آخر براءة، وآخر سورة، إذن انتهى الآن من آخر الآيات، انتقل الآن إلى آخر السورة. قال وآخر سورة النصر، إذا جاء نصر الله الفتح، وقيل براءة. إذن عندنا أول آية إقرأ، وقيل المدثر، أول آية في المدينة مطففين، وقيل البقرة، آخر آية نزلت كلالة الربا واتقوا يوم ترجعون إلى الله، آخر براءة، آخر سورة سورة النصر، وقيل براءة. القسم الثاني ما يرجع إلى السند. نقف هنا؟ طيب، إذن إحنا مع الشيخ هايف ما نقدر نتجاوز، نقف هنا وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.